قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي. وهذا يدل على ان الدعاء يراد به العباده، وهو كذلك. ويحتمل ان يكون المراد بدعوتهم هذا الصنم دعوه المسجد، وانهم يستغيثون بهذا الصنم وان لم يركعوا له ويسجدوا له، كما يوجد الان في كثير من المسلمين مع الاسف من يدعو الاولياء في قبورهم وان كانوا لا يركعون لهم ولا يسجدون. ولكن ايهما اعم، ان نجعل الدعاء بمعنى العباده او ان نجعله بمعنى السؤال؟ السؤال بمعنى العباده اعم، لان السؤال نفسه عباده. السؤال عباده، كل انسان يسال الله ولو حاجه دنيويه فانه يعتبر عابدا لله عز وجل، مثنيا عليه، لانه جعله المرجع سبحانه وتعالى وجعله ملاذه. اتدعون بعلا، وهو اسم صنم كما قال المؤلف، وتذرون تتركون احسن الخالقين فلا تعبدون. تذرون تتركون، وهنا قال احسن الخالقين ولم يقل تذرون الله، بل قال احسن الخالقين، فلا بد ان يكون هناك نقطه. فالعدول عن اسم الله الذي يختص به وهو الله، لا بد ان يكون هناك نقطه. والنقطه هنا هو اقامه الحجه عليهم بعدم صلاحيه معبودهم للعباده. لماذا؟ لانه لا يستطيع الخلق، والله وحده هو الذي يقدر على الخلق وعلى احسن الخلق. فالله تعالى احسن الخالقين، كل من خلق شيئا فالله تعالى احسن منه خلقا. حتى الذين يضاهئون بخلق الله لا يمكن ان يخلقوا مثل خلق الله، بل هم يقلدون على خلق الله، يقلدون على خلق الله، ولا يمكن ان ياتوا بمثله ولا احسن منه. فالله سبحانه وتعالى هو احسن الخالقين. وفي قوله اتدعون بعلا وتذرون اشكال، وهو انه قد يقول، قد يفهم فاهم من هذه الايه انهم لو دعوا البعل ولم يذروا الله فلا انكار عليه. فما الجواب؟ الجواب أن يقال يحتمل أن هؤلاء القوم يدعون البعل ولا يدعون الله ولا يعبدون الله، كما يوجد الآن في طوائف الكفر من لا يرون أحدا يطاع ويتقى إلا زعماؤهم ورؤساؤهم. فالدول الشيوعية مثلا كانوا لا يعرفون إلا ستالين ومن سن لهم هذه القوانين، ويرون أنه هو الرب الذي يجب أن يطاع وأن يخشى، ولا يعرفون الله. وعلى هذا فيكون قوله أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين على ظاهره، أي أنهم يدعون هذا البعل ولا يدعون الله. ويحتمل أنهم يدعون البعل ويدعون الله، ولكن من دعا غير الله ودع الله فإن الله غني عنه، فيكون كالتارك لدعاء الله، كما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعلى هذا فيكون إلياس جعلهم تاركين لله لأنهم أشركوا به، ومن أشرك بالله معه غيره فالله غني عنه، فكأنه لم يعبد الله، كأنه لم يعبد الله. وعلى هذا فإما أن يكون قد تركوا الله على سبيل الحقيقة، وإما أن يكونوا قد تركوا الله على سبيل الحكم. متى يكون ترك الله على سبيل الحقيقة؟ إذا كانوا يعبدون البعل ولا يعبدون الله. وعلى سبيل الحكم